وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. غلط. أولياء يجب الوقوف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم. ما فيها أبدا؟ فيها أبدا؟ لا ما فيها. في المصحف ما فيها أبدا خالدين فيها رضي الله عنهم. خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآيات تدل على أنه يجب على كل مسلم أن يتبرأ من أعداء الله ولا يتخذهم أولياء. أما الآية الأولى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا عام في كل عدو، ومعلوم أن كل كافر فهو عدو لله، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الآية الثانية أخص: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هذا كلام الله عز وجل وهو عليم بخلقه سبحانه وتعالى، يقول إن بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود أولياء النصارى والنصارى أولياء اليهود، واليهود على اختلاف مللهم بعضهم أولياء بعض. وفي هذا التحذير من موالاة النصارى الذي يدعي ضعفاء الإيمان أنهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا، محتجين بقول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فقالوا هذه الآية دليل على أن النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا، لا سيما وأن هذا في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. فيقال: نعم، النصارى أقرب مودة من اليهود، لأن النصارى أحدث الكافرين بالأديان السماوية، لأنه ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم ليس بينهما رسول، فهم أقرب الناس زمنا لهذه الرسالة الخالدة. لكن كونهم أقرب الناس مودة معلل بقوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما عرف من حق. نعم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهل في النصارى اليوم وقبل اليوم من على هذه الصفة؟ أبدا، بل بالعكس، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول كذبوه وشككوا فيه وعادوا أهله. ولا يخفى علينا الآن ما تتلاعب به الدولة الكبرى في محاولة انتشار الإسلام، يعني ضد محاولة انتشار الإسلام والتغلب على الكفر، وهي تدعي نفسها أمة إيش؟ نصرانية، لكنها في الحقيقة مع اليهود يد واحدة. فصدق الله حينما قال بعضهم أولياء بعض. المهم أنه يجب علينا أن نتبرع من هؤلاء براءة صريحة، ولكن هذا لا يمنع أن نقوم معهم بعهد، خصوصا مع الضعف، مع ضعف المسلمين اليوم. ولهذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع المشركين حينما كان لا يستطيع أن يقاتلهم. والدين الإسلامي يكون تبعا للمصالح، فإذا علمنا أننا الآن عاجزون على أن نوحد أمتنا الإسلامية، وأن المسلمين أنفسهم فيما بينهم يتقاتلون، فكيف يمكن أن نقاتل أعداءنا؟ هذا لا يمكن، لكن علينا أن نقوضهم بقلوبنا، وأن نعقد العزم على جهادهم إذا كان معنا إيش؟ قوة. أما مع الضعف فالواجب على المسلم أن يتبع المصالح. الصلح مع الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم محدد، وقسم مطلق، وقسم مؤبد. انتبه، الصلح مع الكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: محدد ومؤبد ومطلق. الصلح محدد ثبت به السنة، وذلك في مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على كم سنة؟ 10 سنوات. فالعشر وما دونها جائز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها. الصلح المؤبد هذا حرام، لا يجوز، لأن مقتضى تعطيل الجهاد، وهذا لا يجوز، إذ أن الجهاد من فروض الكفايات ولا يمكن إسقاطه. الصلح المطلق جائز إذا دعت الحاجة إليه. هذا الصلح المطلق لو أننا صالحناهم على ترك القتال ثم عاد الله لنا قوتنا، فهل لنا أن ننقضه؟ نعم، لنا أن ننقضه، ونقول نحن ليس بيننا وبينكم عهد مؤقت فتلزمون به، صالحناكم صلحا مطلقا قد يمتد إلى عشرات السنين وقد يكون سنة واحدة. وقد صرح بهذا، أي بجواز الصلح المطلق، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق. نعم. إذا أردنا نبذل الحق لشيخ نخبرهم بذلك؟ أي لابد أن نخبرهم بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.